هل يجوز عمل المرأة مدرسة تعلم الرجال والنساء والشباب والفتيات في مدرسة مختلطة للطلبة والطالبات معا؟ لا، تشبه الفتنة، ولكن تعلم النساء وتعلم الطالبات وتعلم أطفال الحضانة من دون السبع سنين، هذا لا بأس به أولاد الحضانة. وأما أن تكون مدرسة للكبار أو للمختلطين رجال والنساء، هذا لا يجوز، وفيه من الفتنة والشر ما فيه، نسأل الله السلامة.